فأخرج لابي نبات كل شيء فأخرج لا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية سبحانه وتعالى عن خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وجعلوا لله شركاء وخلق كل شيء Oh!

صدق الله العظيم. الفاتحة.